Book 2 82 أكدك دو الماضي 2 إستمبو دو هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ شو في دافيس بوكي أمبولانسون؟ هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ شو في دافيس بوكي كوراتسيستون؟ هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ شو في دافيس بوكي لا بوليتسون؟ هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. شو في حبس لا تليفون نوميرون؟ مي جوسي حابس جيد. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. شو في حبس لا أدريسون؟ مي جوسي حابس جيد. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. شو في حبس لا أوربو مابون؟ مي جوسي حابس جيد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. شو لي فينيس أكوراته؟ لي نبوبيس فيني أكوراته. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. شو لي تروفيس لافويون؟ لي نبوبيس تروفي لافويون. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. شو لي كومبرينيس فين؟ لي نبوبيس كومبريني مين. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ كيال فيني بوفيس فيني أكوراته؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ كيال فيني بوفيس تروفي لافويون؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ كيال فيني بوفيس كومبريني لين؟ لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Mi ne povis veni akurate, ĉar neniu buso trafikis. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Mi ne trovis la vojon, ĉar mi ne havis urbomapon. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Mi ne povis kompreni lin, ĉar la muziko estis tro laŭta. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. مي ديفيس بريني تاكسيون. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. مي ديفيس أتشيتي أوربو مابون. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. مي ديفيس مالشالتي لا رادي ريتسيفيلون.